الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعذبنا فانت على النقاد وطبنا مولانا في مجرة المخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Oh.

وقد بلغت من الكبر كذلك قال كذا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج

قولا إني عليك يا حبيبي.